طائف من يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يشعرون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله عليم حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تخرجوا صدقاتكم بمن هو الأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صردا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله على كل شيء الله لا يحكم الكافرين. ونسل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة من ربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة قرفة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية فيها مثل الله يعني يأتي القرآن بأمثلة ليقرب المعنى إلى الإنسان. فقال هذا مثل الذين ينفقون أموالهم مثل الذين هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله ابتغاء مرضاته وأن الحسن تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فهذا معناه هذا المثل ضربه الله للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ومن الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. وذكر بعضهم كذلك في الحج نعم وكذلك الذي يعني يعطي المرابطين نعم من أموالهم. فهذا هذا يكون في سبيل الله كمثل حبة مثل حبة مثلا من البر أو من الدخن أو من الذرة نعم يزرع الإنسان في الأرض فتنبت الوحدة منهم نعم سبع سنبلات وكل سنبلة فيها سبعين فيصير مضاعفة عظيمة جدا. ولأجل ذلك فيها الإنفاق في سبيل الله له أجر عظيم. وقال مكحول يعني الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيها إلى 700 ضعف يعني الإنفاق في الجهاد في الدرجة الأولى ثم كذلك في الحج إذا أنفق لأن الحج يعني إذا الإنسان أنفق الدرهم يضاعف إلى 700 ضعف في الحج. وكذلك إذا أنفق في رباط الخيل في الرباط والرباط معناه الجيش الذي يجلس على على السواحل كجدة وكينبع وغير ذلك عشان لا يدخل الأعداء فهذا وكذلك الذي يشتري السلاح فكل هذا يعني مثل للذين. فبذلك يقول هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيل ابتغاء مرضات الله وأن الحسن تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. مثل قال مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله. وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد بالرباط الخير وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شريف بن بشر بن عكرمة عن ابن عباس يعني الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيه إلى 700 ضعف. قلت قال ما يتصمر سبال الله برضو لكن ما هو مثل هذا وهذا مثل أبلغ في النهوس من ذكر عدد 700. ما قال مثلا الذين ينفقون أموالا في سبيل الله حبة أنبتت سبعة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. لو قال 700 يكون أقل. لما قال بهذه هذا يكون يعني أبلغ في كونه يقول 700. ولذلك جاء في الأحاديث كذا جاء في الحديث نعم من هم بحسنة فعمل كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بسيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة سيئة واحدة يعني إذا عملها تكتب سيئة. أما الحسنة تكتب بعشر حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم بالسيئة ثم تركها لله مو يعني أخذ بالأسباب ومواجد الطرق فعلى كل حال يكتب له يكتب عليه شيء من السيئات ولكن لا يكون يعني سيئة كاملة. زي مثلا إنسان أراد أن يسرق فراح وجد ما وجد الطرق لأجل يسرق فعلى أن يكتب عليه شيء لكن ما يكتب عليه السرقة. كذلك لو أراد أن يزني وما وجد طريق للزنا وما وجد فإنه يكتب عليه. ولكن لو ترك لله يكتب له حسن يعني الإنسان أراد يعمل معصية ولذلك ولحمه بحسنة فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى جاءت، يعني منها ذكر يعني هذا الأعمال عن عياد، قال دخلنا على أبي عبيدة، وأبو عبيدة هو عامر بن الجراح، يعني ذكر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أمين هذه الأمة. قال أبو عبيدة نعود من شكوى أصابه بجنبه وامرأته كحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات لأجله. قال أبو عبيدة ما بت لأجله، وكان مقبلا على وجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألون عما قلت؟ ما أعجبنا ما قلت فنسألك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فب700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو ماز أذن فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخلقها، وإن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. وأنا الآن ابتلى فإذا أصيب الإنسان في جسده بمرض فهذا المرض يزيل عنه السيئات، كما الشجرة في أيام الشتاء تحط أوراقها تصير بس كذا عيدان، فإذا صبر على هذا المرض فإن الله سيكرمه. وكذلك جاء في أحاديث عن ذلك، يعني في مسألة مضاعفة الأجر. قال حديث آخر كذلك عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بنامة مختومة، ناقة مختومة معنى بإيه؟ الختام حقها، الرسم حقها، هذا معناه مختومة في سبيل الله، فقال رسول الله تأتين يوم القيامة 700 ناقة مختومة. هذا دليل على أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وكذلك حديث آخر قال رسول الله إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاري وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فالصائم أطيب عند الله. والخلوف معناه الرائحة الذي تظهر من الإنسان الصائم بعد نصف النهار، فتخرج رائحة أنها كريهة ما يقبلها الإنسان، هذه أطيب عند الله من ريح المسك. فلأجل ذلك هذا إثبات أن الحسنة تتضاعف تضاعف. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتصدق بالصدقة وتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب ومن الأجر. الإنسان ولذلك يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بإيه؟ ولو بشيء قليل، واحد ما يقدر ولو بأي بشيء. ولذلك هذا يعني فيه دليل على ايه تضاعف الحسنات. وهذا مثل ذلك كذلك قال انبانا هارون عن عمران بن حسين ان رسول الله قال من ارسل بنفقه في سبيل الله وقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم. يعني يقول من ارسل بنفقه في سبيل الله مثل ما يفعل الان الناس يتبرع مثلا للمجاهدين في افغانستان، وهذا شيء طيب سواء كان بالمال او بالسلاح او انه يذهب. ولكن الذي بيحصل يعني نراه نحن ما يعجبنا جدا ان بعض الشباب يغروهم بعض الكبار، ولد شاب عمره 15 سنه او 16 سنه يقول له انت لما تخرج الجهاد؟ فيقوم يخرج الى إيه؟ الى افغانستان. وهذا الطالب يكون طالب في المدرسه، في مستوى يعني الثانويه او في مستوى الجامع، فيروح هناك ثم هو لا يعرف حمل السلاح فكيف يروح يجاهد؟ فهذا كان إيه؟ عنده فلوس يعطيهم، فان هذا من الجهة كون يسلم مبلغ من على بدو الله يسلم 10 ريال خلاص. أما كون يترك عمله الذي هو منوط به ويروح بعد ذلك يضيع، لأنه مثلا موظف راح لما يذهب إلى الجهاد يروح في أفغانستان يقعد شهر ما عنده إجازة، إذا ضاع 15 يوم يسلم من العمل، بعدين لما يرجع يسال فلازم فهو مثلا يحب الجهاد يجهد. الجهاد مو لذلك القرآن قال جاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله، الأموال هي أول بعدين ما يقدر يروح للجهاد، هو صغير عمره 16 سنة يقدر يجاهد أول جبال وعرة هناك ما هي سهلة، والبرد الشديد هذا يعني. ولكن هذا يعني ناس بيغرهم في هذا فيروح. يعني رأينا أن بعض هؤلاء أخرجوا الطلاب من الجامعات وأخذوهم إلى هناك وضاعوا، ما هو صحيح هذا؟ طريقة الجهاد، نعم هو رجل يحب الجهاد يدعو له، ها الدعاء لهم، ما يقدر هو ما عنده شيء من المادة، خلاص نعم يعطيهم شيء، عنده مصاريف أبوه يعطيه كل يوم 15 ريال، 5 ريال للمجاهد، نعم 100 ريال يسلمها لإيه؟ المسؤولين عن لهم مكتب هنا عظيم جدا، ولا يوديها لأي مكتب من المكاتب، هذا جهاد في سبيل الله، فهذا يعني الشيء الصحيح. وأما كونه يخرج هو لا يعلم كيف يعني يمسك السلاح ولا تعلم شيء، فيخرج هناك يضيع بعد ذلك. يعني رجل من أهل المدينة أخبرني هذه الأيام، رجل يعني عنده ولد عمره 16 سنة، رسب في يعني في الاختبار، وإذا به ما يدري عنه، عنده تابعية هو خلاص، يعني عمره 18 سنة أو 16 سنة، دغري سافر ودغري راح إلى جدة خذ الجواز وسافر، الآن من رمضان ما يدري عنه سره إلى الآن، يقول لي أدعي له، قال له أمه قاعدة تبكي في البيت، هذا مو صحيح يعني. نحن نرجو، وهذا مين اللي سايب؟ بعض الناس ممن يدعي ينتسب إلى العلم وينتسب إلى المشيخة فيضيع الولد، وهذا فالجهاد في سبيل الله ما في له شأن عظيم جدا، وهذا لكن بإيه؟ لازم بالطريقة ولازم يتعلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب يخرج للجهاد في بدر ما أذن له، لأنه كان عمره 14 سنة، ولما كان في أحد صار عمره 15 سنة، رخص لهم الرسول أن يخرج للجهاد لأنهم قالوا إيه بالغ، فلأجل ذلك يجب. وهذا ما سيقول مثل الذين يكون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وجاء في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يمكن تصير أضعاف زيادة عن هذا. ولأجل ذلك ثم قال والله واسع، يعني ذو فضل على الناس، عليم بما يفعله العبد، وسيجازي كل إنسان لو عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم بعد ذلك يقول بعد ذلك الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، كذلك يمدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، ولا يمنون على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. فيقول هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله يعني ابتغاء الأجر وابتغاء الثواب، مو لأجل يمدحون الناس يقولوا أن فلان كريم وأن فلان جواد، أو ينشر اسمه في الصحف وفي الجرائد وفي الإذاعة، بعد ذلك ينشر اسمه في الصحف وفي الجرائد إذا كان هو أراد، أما إذا كان أعلمه وكتبه أما نشؤنا، ولكن نحن نحسن الظن بالناس، لا نسيء الظن بالناس. واحد مثلا ذكر اسمه تبرع بمبلغ من المال للفقراء والمساكين أو للمجاهدين، ما نسيء نقول هذا مرائي، حرام علينا، نحن نحسن أن رجل طيب، لكن الله مطلع، فإذا هو لأجل الرياء والسمعة فلوس راحت ولا أجر له ولا ثواب. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري تركته وشركه. إذا كان واحد عمل عمل، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر بهم النار 3، رجل صاحب مال كثير، ورجل مجاهد، ورجل عالم، هذول أول من تسعر بهم النار. أما المجاهد هذا يقول الله له ألم أعطيك من القوة ما تستطيع، قال بلى يا ربي، يعني أنا جاهدت في سبيل، قال لا إنما جاهدت قال فلان جريء وفلان يعني شجاع وقد خير فيؤمر به فيسحب إلى النار. والرجل الآخر كذلك الذي أعطاه المال يقول ما من سبيل من سبيل الخير إلا وتصدقت به ودفعت شيئا من مال، فيقول كذا إنما يقال فلان جواد ولفلان كريم ولكذا كذا فيؤمر به. وكذلك يؤتى بالعالم الذي علم العلم، ليش علم؟ يقول والله علمت العلم وعلمت الناس، إنما عبر العلم لأجل يقول فلان ما شاء الله فصيح وفلان مثلا يعرف يحاضر تمام ويبين العلم، وبعد ذلك لا. فلأجل ذلك والله هو كما جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيره وتركه وشرك. وهذا يقول الذين ينفقون أموالهم، والأموال نسبها إليهم، وهذه الأموال مين اللي تكرم بها؟ الرب سبحانه وتعالى، ليس في ماله ولا مال أبيه، فإن الله فإن الإنسان يخلق من بطن أمه ما عنده ولا شيء، حتى ثياب ما عنده، عريان هبل، ما عنده حتى ثياب ما عنده، وما هو إلا بعد ذلك آباؤه، ثم بعد ذلك الله يكرمه بأموال. واحد ما كان عنده ولا عشرة يتحدث بالملايين في عصرنا هذا، نحن نعرف ناس ما عندهم ولا شيء، ونحن كذلك ما عندهم ولا شيء، وبعد ذلك أكرم الله. فإذا هذا مين المعطي؟ هو الرب سبحانه وتعالى. إذا عليه أن يشكر هذه النعم والذي يتقن في سبيل. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إيش المن والأذى؟ يعني والصدقات منا على من أعطى، يقول أنا أعطيتك كذا وكذا من المال، وأنا فعلت بك كذا وكذا وأنا فعلت بك كذا وكذا وأحسنت إليك وصدقت عليك. فإذا قال هذا ذهب كذلك. ولا يمنون على أحد لا بقول ولا بفعل، ما يقول له أنا فعلت معك كذا وأحسنت إليك، أنت لازم تقدر هذه الأشياء. فبعد ذلك الأجر يذهب ولا أجر له ولا ثواب. فلذلك المن والأذى، المن معناه يقول له أنا فعلت بك كذا وكذا، وكذلك والأذى أن يؤذيه، يعني يقول له أنا فعلت بك كذا، لأن الإنسان ما يبغى واحد يتصدق عليه بعد مدة يقول له والله أنا أحسنت إليك وفعلت بك، ما يتحمل هذا. ولذلك قال ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسن إليه مكروها، مع من أحسن إليه مكروها ومكروها يحيطون به وما سلف به من الإحسان، ثم وعدهم الله تعالى الجزاء منه. فهذا قال مثل الذين ينفقون أموالا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. إيش الأجر؟ الثواب الذي يأخذه العامل على عمل. يعني مثلا رجل يعمل عمل في الدنيا هنا عند إنسان، فإذا مثلا يشتغل باليومية آخر النهار يعطيه الأجر حقه، يشتغل بعشرة يعطيه العشرة في آخر النهار، في الشهر يعطيه في آخر، في السنة يعطيه. هذا معنى الثواب. وهنا قال أجرهم، يعني الثواب إيه عند الرب. ومعلومة الله يضاعف الثواب والأجر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أربعة. قال لهم أجرهم ولا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما أقبل. يعني الشخص المؤمن الذي تصدق على الفقراء وعلى المساكين وعلى المجاهدين وغير ذلك، نعم له أجره مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا مات لا خوف عليه، لا يخاف من يوم القيامة، لأنه يجد أعمال طيبة أمامه تشفع له. ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون على ما تركوا في الدنيا. فإذا ترك أولادا صغارا ربنا يحفظ هؤلاء الأولاد، إذا ترك أيتاما نعم يكون ما عنده شيء من الدنيا، وإذا ربنا يحفظ هؤلاء الأيتام ويشيئهم نشأة طيبة حسنة ويكونوا من أهل الدين ومن أهل الصلاح. وهذا شيء مشاهد، لو نظرنا إلى بعض الناس المسلمين الذين ماتوا وهم ناس يعني مؤمنون، يموت الرجل وما عنده أيتام، ولدين أو ثلاثة أو بنات، ربنا ينبت هؤلاء البنات أو الأولاد نباتا حسنا وينشئ بنشأة طيبة، ثم يكبرون ثم يتزوجون ثم يدعون لأبا. وشخص آخر يكون أتى بالمال من غير طريق شريف ويترك أموال كثيرة لأولاده، هؤلاء الأولاد يأخذوا هذا المال ويضيعوه في الشيطان الرجل. وهذا شيء مشاهد، كل واحد مننا لو نظر لوجد هذا موجود نعم في العالم دائما. وهذا مثل يقول الله تعالى مثل الذين ينفقون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. أجرهم عند شيء لا يقدره أحد ولا يقدر يحصيه أحد، ولا خوف عليهم فيما أقبلوا. يعني إذا مات ما يخاف عليه، يجي إيه القبر ينور له في قبره ويوسع له فيه ويأتيه منكر ونكير ويسأله من ربك وما دينك ويجيب على ذلك، وكذلك يفتح له قوة إلى الجنة، ويوم القيامة يمر على الصراط ثم بعد ذلك يدخل الجنة، ما يخاف فيما عمل. ولا هم يحزنون على ما تركوا في الدنيا، لو ترك شيء من الدنيا ربنا يحفظ هذا الشيء القليل. وإذا كان ترك ناس ما عنده شيء من المال ربنا يحفظ هؤلاء الأولاد وينشئهم نشأة طيبة حسنة. وإذا كان على غير ذلك رأينا ناس يموتون ويفقد أموال، وإذا به بعد سنة وإذا بهم فقار، حتى كان لو ترك لهم عذاب يبيعوا العذاب، طبعاً ويصبحوا فقراء. حتى يعني بعض ناس يكون آباء من طلبة العلم، حتى الكتب رأيناها مرمية في الشارع، رأينا بعض ناس يعني آباء كانوا من طلبة العلم إنه ما يبغى العلم وما تجيب فلوس كان ذاك الوقت، يرميها في أي شيء الغنم يأخذوها ويجي الناس أين هذا، أنا رأيت في أحد عيب. ولأجل ذلك وما يمكن الولد يكون مثل أبيه تمام، في ناس يكون ناس ما يكون هو سابق يبغى ولد يصير مو ممكن، يعني هو صار عادم أبوه يصير عادم، هذا مو. إنما مثلا نحن أولادنا إيش بساعد إذا يتصرف، بس يمشي إلى جهة يعيش مع الجيل حقه، ونحن نأمر بالطاعة ونأمر ونحسن إليه ونعلم الأشياء اللازمة. أما كونه يصير مثلك لا أبدا، فإذا شدد عليه ينفلت من الأمر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قول معروف. إيش القول المعروف؟ قال كلمة طيبة، كل كلمة طيبة تقول هذا من القول المعروف، ودعاء لمسلم. هذا قول قاعد الجهاد، قاعد الجهاد هذه الكلمة لا يعني لا في أجل ما يقول قاعد الجهاد أكثر. قول معروف معناه كلمة طيبة، كلمة طيبة يعني يا بدر لو جاء إنسان شحات يشعرك يسألك ما تقدر تعطيه، يقول له الله كريم، ربنا ييسر أمرنا وأمرك، زي ما قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا، ما يقول له روح انقلع أبدا. هو يعطيك كلمة طيبة. ربنا يعطيك، ربنا يكرمك، ربنا يسهل أمرك بهذه الكلمة، ودعاء لنفسك والسلام. يعني من ذلك السلام يسلم على الإنسان المسلم، فهذا من إيه؟ قال قول معروف كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة عفو وغفر عن ظلم، يعني يغفر واحد ظلمه نعم في نفسه بأن سب أو شتم أو تعرض له بسوء، نعم يعفو، وهذا هو الغفران. ولذلك ربنا يقول غفور رحيم، غفور إيش الغفور؟ معناه الساتر. وسمي من إيه؟ من المغفر، المغفر الذي يلبس في الحرب من رأس الإنسان إلى من حديد كده في حلقه، فلو ضرب بالسيف ما يصير. وكذلك الله بيستر عباده، رجل يرتكب ذنوب ربنا يستر عباده في الدنيا ولا يفحش ولا يفحش، ثم بعد ذلك قد يمكن يغفر له يوم القيامة، لأن الإنسان إذا يعني مات وهو مرتكب الكبائر ما نحكم عليه أنه كافر، ما يجوز عليه. مثلا إنسان زنى أو سرق أو شرب الخمر أو هذا، نحن نخاف عليه أن يكون من أهل النار، ما نقدر نحكم عليه أنه من أهله، وأي إنسان حكم عليه من أهل النار فقد أخطأ. لا يجوز. أي إنسان المذنب هو تحت مشيئة ربنا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لا يجوز أن نحكم عليه أنه من أهل النار مهما فعل من المعاصي، لأن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يجوز لمسلم مهما إلا ما نخاف عليه. والرجل الطائع نرجو أن يكون من أهل الجنة، رجل شفناه يصلي يصوم يمتثل الأوامر يجتنب النواهي يؤدي حقوق الله، نرجو أن يكون، ما نحكم عليه من أهل الجنة إلا إذا كان الرسول شهد له. فشهد الرسول مثلا لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي ولطلحة وللعشر المبشرين وللحسن وللحسين ولفاطمة ولبيعة الرضوان ولأهل بدر، نحن نحكم عليه من أهل، وغيرهم لا. أبدا نحكم لأحد منهم، إنما نرجو. وإذا سمعنا كلمة فكما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل مات ومرت جنازته فقال الرسول فأثنوا عليه خيرا، فأثنوا على هذا الرجل، قال وجبت. فقالوا الصحابة للرسول ما وجب؟ قال وجبت لهم الجنة، أنتم شهداء. ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليه شرا، فقالوا هذا فلان ما هو طيب كذا كذا، فقال وجبت. إيش وجبت؟ قال وجبت أنتم شهداء الله. وهذا شيء، مثلا يموت إنسان، مين اللي مات؟ فلان الرجل الطيب، الرجل الطيب إن شاء الله يصير. أما إذا كان شهادة زور ما يصير. يعني نحن نعرف هنا في بعض المدينة وفي هذا، إذا مات إنسان يخرجوه عند الباب، إيش تشهدوا عليه؟ يقولوا أهلا من أهل الخير. إذا كان هو من أهل الخير معليش نسلم، لكن إذا كان لا عشان أولاده وجماعة شهادة الزور تمشي عند القاضي، إذا الله ما تمشي أبدا. ولأجل ذلك هذا قول معروف، يعني كلمة طيبة ودعاء لمسلم ومغفرة، يعني عفو وغفر عن ظلم، يعني قولي أو فعلي. فإنسان ظلمه في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في سبه أو شتمه يعفو عنه، فإذا فعل ذلك فهذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نعم قول معروف ومغفرة خير من صدقة، خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والله يعني أذى يقول أنا فعلت معك كذا وأحسنت إليك وأكرمتك وأعطيك شيء فلان، فهذا الإنسان ما يتحمل ذلك. نعم فهذا والله غني يعني واسع الكرم والجود، يكرم الناس، لما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والغني التام الغنى. وحليم يحلم على عباده، رجل يعني يظلم ويرتكب الكبائر ويقول أن لله ولدا ويقول أن الرسل كذبون وغير ذلك، وربنا يكرمه ويحسن إليه، لكن إيه؟ فما في أحد يحلم مثل رب. وواحد مثلا تعدى على إنسان تغريب غير ينتقم، فناس الآن يقول أن الآلهة ثلاث، ربنا يكرم النصارى يقول الآلهة ثلاث، الله وعيسى وأم، والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ثالث ثلاث وما من إله. شوف قد إيه عندهم من الأموال، وعندهم صحة وعندهم أشياء كثيرة، وقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح من مريم إلى غير ذلك، فما أحد يعني يتحمل هذا. فلذلك ما في أحلى من الرب سبحانه وتعالى، ولذلك يكره به وهو يرزقهم ويحسب دين. ثم يقول بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني وقلنا غير ما مرة أن الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا فأصب سمعك إليهم، يعني يقول عبد الله المسعود الصحابي الجليل إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا استمع إيش يقول، إما يأمرك بخير أو ينهاك عن شيء، وهذا كله موجود في القرآن. ولا يوجد يا أيها الذين آمنوا في السور المكية أبدا، ما يوجد إلا في السور إيه المدنية أبدا، ما في في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا. وعن السورة المكية قد أكثر يعني. كثيرة جدا، القرآن كله 114 سورة، يمكن المدنية ما تجي يعني 15 أو 20 سورة يعني. ما أتذكر يعني الآن. لا تبطل، يقول يا أيها الذين، هنا قال لا تبطل نهي. في مرات يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذا أمر. كذلك ما قلت يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أمر. ومرات يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وهكذا. فإذا سمعت الله اسمه سمعه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بأن يمن عليه ويقول له أنا فعلت بك كذا وكذا وأعطيتك كذا، فبعد ذلك تبطل الصدقة ويروح الأجر والثواب. وهذا مثلك الذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني مثل الذي يبطل صدقاته بالمن والأذى مثل الذي يرائي بعمله نعم غير الله، فيتصدق لأجل يقال فلان كريم وجواد ومحسن، أو ينشر في الصحف أو في الجرائد أو في غير ذلك أو في الإذاعات، فبعد ذلك ما له راح ولا له أجر ولا ثواب. يعني أنفق عشرة، العشرة هذه راحت لا يؤجر عليها ولا تطميرة. وأما إذا ونحن كذلك يجب علينا أن نحسن الظن بالناس، رجل مثلا صدده فنحن ما نسير نقول لا هذا راء يعمله، ولذلك الرسول حذر إيه عن الرياء وقال أخوك ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، كان يصليها ركعتين كده يقرأ سورة، لما شاف الناس يطالعوا فيه كان يطولها، كان يعني يقول التسبيحة واحدة في الركوع وفي السجود يسايا خمسة تسبيحات عشرة تسبيحات، الله مطلع ليه صار التسبيحات العشرة، يكبر السبحة كبيرة نعم، ويطول الصلاة يطول، فالله مطلع عليه. ونحن لا نسيء الظن بالناس، رأينا رجل طيب رجل يصلي نحن نحسن الظن بالناس، ولكن الله هو المطلع. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فرفضه شرك. وقال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك الأصغر من هو يعني معصية من المعاصي، والرياء من الشرك الأصغر. ومن ذلك من الشرك الأصغر أن يكون مثلا يحلف بغير الله بالكعبة أو بحياة فلان أو برأس فلان كما يفعله بعض الناس أو بالولي الفلاني، فإن هذا كل من الشرك الأصغر الذي لا يجب. ولذلك أنه يقول يعني خير يتبعها يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن كالذي ينفق ماله رئاء الناس لأجل أن يرائي الناس، ولا يؤمن بالله واليوم، يعني لا يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كامل، ليس معناه أنه كافر مرتد. يعني الرجل الذي يرتكب ذنب أو يرتكب كبيرة الله لما يقول لا يؤمن بالله ليس معناه أنه كافر مرتد، لا، إنما لا يؤمن بالله. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها عن رسول الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما أعطى الذي يمن بما أعطى، والمسبل إزار الذي يجر إزاره في الأرض، والمنفق صنعته بالحلف الكاذب. أقول إيه أن الله يوم القيامة لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وليس معنى أنهم كفار، لا، إنهم عصاة. ولذلك أحاديث اللي فيها مثل هذه الأحاديث تبقى على ظاهرها، وفي الوعظ والإرشاد تترك هكذا، في الوعظ والإرشاد. وأما بالنسبة لنا طلبة العلم يجب علينا أن نبين. هنا قال يعني وقال في أحاديث لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا يدخل الجنة عاق لوالديه، يعني ما يدخل الجنة مرة كافر، لا، ما هو كافر، يعني لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، ثم بعد ذلك قد يعذب على قدر ذنبه هذا ويخرج من النار ويدخل الله، أو يشفع فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء. كل الناس إذا نجوا يشفعوا، نحن إذا نجونا وغير آبانا وهذا، لكن بعد ما ينجو. أما قبل ما قال الله تعالى في مقام يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني الواحد لو وجد أباه يوم القيامة ما يرغى ذلك، عشان لا يقول له بالله أعطيني حسنة، أبدا، حسنة يقول له ما يعطيني أبدا، بعدين إذا نجا يمكن هذا. أما قبلها فلذلك هذا، وهذه الأحاديث تبقى على ظاهرها لا تشرح للعامة. وأما وكذلك في مثلا في خطب الجمعة، رجل خطيب في الجمعة يجي في مسجد يتكلم عن الغش، أو غش الذي يحلف بالسلعة أو المنان الذي يبون، فيترك هذه الأحاديث على ظاهرها ويتركها كذا بما جاء. يقول المنان بما أعطى والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وجاء في الحديث الآخر لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، يعني كذا لا يدخل الجنة عاق لإيه؟ لوالديه، ولا منان الذي يمن بالصدقة، ولا مدو ولا مكذب بقدر. فهذه الأشياء تبقى على ظاهرها، ولذلك في هذه الآيات قال لا تدخل صدقات من المن والأذى كما تدخل صدقة من رأى بها الناس وأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وهو إنما قصد مدح الناس له وشهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس ويقال أنه كريم ونحو ذلك. ولذلك ذكرنا هؤلاء الثلاثة الذين نعم أمر بإدخالهم النار، وهو الرجل المجاهد في سبيل الله، والرجل كذلك المحسن الذي يتصدق، والرجل العالم. فكل واحد نعطاه الله وقال له أنا فعلت بك كذا وأعطيتك كذا، ماذا فعلت؟ يقول فعلت يعني ما من سبيل من سبيلك إلا وتصدق به، يقول كذب، إنما قلت فعلت ذلك ليقال فلان جواد وكريم فيؤمر به فيصحب إلى النار. وكذلك المجاهد يقال له أنا أعطيتك القوة وفعلت بك كذا، ماذا فعلت؟ يقول أنا جاهدت في ذلك كذب، إنما قتلت ليقال فلان يعني شجاع وأنه يعني يقبل وكذا وكذا. ولذلك الرياء يعني مبطل للعمل. ولذلك الله يقول يعني جاء في الحديث القدسي يعني أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركه هو شرك. ولذلك الآن في الدنيا لو كان شخصان شريكان في تجارة واحد منهم خان الثاني، ما يقول له خذ المال وروح، يقول له تعال نقسم، أنت خذ حقك وأنا أخذ. الله لا، إذا عمل عمل هو ما هو لله ربنا ما يقبل عمله، خلاص يرفضه. ولذلك هذا يعني ولذلك في هذه الآية يقول كالذي ولا يؤمن بالله، يعني ولا يؤمن بالله. فمثله كمثل صفوان، إيش هو الصفوان؟ الحجر الألمس، حجر ألمس يعني في البر، يعني أصابه وادل فتركه عليه تراب، يعني حجر كذا ألمس ما في يعني، فأصابه وادل مطر غزير، حجر مرمي في الصحراء ونزل مطر غزير، يصير الحجر هذا نظيف، كان فيه تراب، التراب المطر هذا يزيد. فكذلك الإنسان الذي رأي بعمله هكذا يعتقد أنه هو أنا تصدق بمئة ريال أو بألف ريال أو بملايين، والله يوم القيامة أنا أروح أحصل هذه حسنات كثيرة، ما دام رأى يجي التقي ما في شيء، زي الحجر الألمس الذي يصيبه مطر غزير ينظفه يخليه ما في شيء. ولذلك يقول في هذا أصابه وابل، إيش الوابل؟ المطر الغزير الشديد. فتركه صلدا، يعني تركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا مما فعل في هذه الدنيا من صدقات وهذا. والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقهم للعمل الصالح حتى يؤجروا أبدا، لا يوفق الكافر. وكذلك المرائي هذا إذا رأى فإنه لا يجد عمله له في أجر ولا ليس له فيه ثواب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير. وهذا مثل للمؤمنين، يعني مثل للمؤمن، مثل الذين ينفقون أموالا ابتغاء مرضات الله، يعني مثل للمؤمن الذي ينفق ماله رجاء الأجر والثواب من الله، لأنه هو علم أن الله الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعافه. وفي حديث آخر إن الرجل إذا تصدق بالصدقة نعم تقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. والرسول شو يخاطب الناس بالأسلوب العربي، معروف العربي يعرف الفلوة، إيش الفلوة؟ ولد الفرس. فإذا كان عربي عنده فرس حرة وولد وأتت بولد فرس صغير يدور له أحسن المضارب ويطعمه أحسن الطعام ويسقيه أحسن الشراب، ثم بعد ذلك إذا كبر يركب عليه ويذهب إلى غرب من أغراض الدنيا أو يبيعه، نعم، أو يقدم هدية لأحد الأمراء والحكام ويأخذ تقريبا أضعافه. فالله يخاطبنا دائما، ما يقول له مثلا يقول له سيارة الحين، لا يقول له قطار، يعني هذا ما كان موجود. فهذا يعني يخاطب الناس، قال مثل ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني يرجو مرضات الله وتثبيتا، يعني متحققون ويثبتون ويثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذول مثلا قال كمثل جنة، إيش الجنة؟ البستان. الجنة معناه إناء البستان. كمثل جنة بربوة، الربوة المكان المرتفع، كان مرتفع، مثلا في بعض المحلات مكان مرتفعة وينزل المطر عليها فينزل ربوة أصابها وابل. إيش الوابل؟ المطر الغزير. فآتت أكلها ضعفين، يعني كانت إيه؟ كانت مثلا تحصل مثلا خمسة أوسق أو عشر أوسق، كانت خمسة تصير عشر. كان مثلا عنب يصير العنب هذا كثير ويبيعه، كان برتقال وهكذا، وكان بر أو دخن أو ذرة، يعني ضعفين ما إيه هو عضو. مثل الآية اللي تقدمت لنا، مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل إيه سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأصابه فآتت كلها ضعفين، كانت تجيب واحد صارت ضعفين. نعم، وإلا من يصبها وابل فطل. الطل معنى المطر إيه الخفيف. وهكذا يعني المؤمن يعني إذا أنفق في سبيل الله ورجع من الرب سبحانه وتعالى أن يحتيه، فإن الله سيضاعف له الأجر. ولذلك ذكر في هذا قال مثل المؤمنين المتخذين أموالهم المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيت من أنفسهم، وهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق على صحة من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني احتسابا يرجو الأجر إيه عند الله. وجاء في الحديث من صام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء كذلك في حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني يغفر ذنوبه كلها. وتثبيتا من أنفسهم، يعني تصديقا ويقينا بما عند الله. وقال قتادة وقال الحسن كذلك أين تصدعون تضعون صدقات، كمثل حبة كمثل بستان بربوة وهو عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض. وزاد ابن عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار، يكون فيه كمان أنهار. وقال ابن جرير في الربوة ثلاث لغات، الربوة فيها ثلاث، يعني ربوة وربوة وربوة، كل صحيح في اللغة العربية. نحن نقرأ قراءة حس ربوة، وقراءة الثانية لا علم لي أنا. قراءة حس الذي نقرأها وهي قراءة حس هذه وعاصم يقرأ ربوة. يقول في هذا الحافظ أنه فيه يجوز ربوة ويجوز ربوة، والكلام كله صحيح، وقد قرأ بعض القراء بالنسبة لذلك القراءات. يقول وزاد ابن عباس والضحاك تجري فيها أنهار. وقال ابن جرير رحمه الله في الربوة ثلاث لغات، هن ثلاث قراءات بضم الراء الربا، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق وفتحها، وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، ويقال أنها لغة تميم، وكسر الراء ربوة، وكل صحيح. قال أصابها وابن وهو المطر الشديد كما تقدم، فآتت أكلها ضعفين، أي ثمرتها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من من الجنان، فإن لم يصبها واب فطل. وقال الضحاك هو الرذاذ، يعني الخفيف، يعني ايش اللي سبها غير الطل الرذاذ من المطر، اي هذه الجنه بهذه الربوه لا تنحل ابدا، هذه ان انما سبها واو فطل، واي ما كان لانه فيها انهار وفيها هذا. وكذلك عمل المؤمن لا يبوء ابدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه. وهنا دائما يعني غير ما مر نحن قلنا ان مرات الجنه يراد بها البستان، وفي مرات يراد بها دار الكرامه التي اعدها الله لعباده. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إيش الجنة هنا؟ دار الخلد الذي أعدها الله لعباده. يجي مرات الجنة في القرآن بمعنى البستان، في هذا الحين جنة هنا إيه؟ بستان. وقد قال الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا إيه؟ أصحاب الجنة، إنا بلونا قريش كما بلونا أصحاب الجنة، يعني أصحاب الجنة البستان. ويجي كلتا الجنتين آتت أكلها، ومرات يجي الجنة المراد. كثير في القرآن يقول يا عبد الله لهم جنات تجري من تحت لنا، إيش الجنة هنا؟ دار الكرام. ولذلك القرآن يعني يتكلم بالأسلوب العربي، فالجنة مرات في القرآن تكون دار الكرامة التي عدها الله العباد، وفي مرات في بعض الآيات القرآنية تكون الجنة المراد به البستان، كبساتين الموجودة في هذا العالم الدنيا، ولكن هذه بساتين تزول، وهذه لا فيها دار الكرامة. ولذلك هذا ما يعني الآيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.